فإن من الصلاة عن كفن المرأة عليها أم على زوجها المرأة ذات الزوج. نعم في خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال كفنها عليها من مالها وهو قول الشعبي وأحمد، وهكذا أيضا قرره ابن حزم واختاره، لأن أموال المسلمين محظورة إلا بنص أو قرآن. وهكذا مما رجح به أن الله سبحانه أوجب على الزوج النفقة أو الكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله بها الكفن كسوة ولا إسكان، أو كسوة ولا إسكان. واختار مالك أنه على زوجها إن لم يكن لها مال، وهذا والله أعلم هو الأقرب، إن لم يكن لها مال فعلى زوجها. وذهب ابن الماجشون من المالكية أنه على الزوج وإن كان لها مال كالنفقة، وهذا ليس ببعيد، هذا قول ابن الماجشون يضاف أنه على الزوج وإن كان لها مال كالنفقة، فهو شيء من النفقة. أيهما يقدم، الكفن أم الدين؟ نعم، إن كانت التركة خالية من تعلق دين بعينها قبل الوفاة فقد اتفق الفقهاء على أن التجهيز يقدم على غيره وهو المرتبة الأولى، فيجهز الميت من ماله، ومن التجهيز الكفن، ومن التجهيز شراء الحانوط، وهكذا أيضا السدر، وهكذا إجراء الحافر للقبر، كل ذلك يقدم على الدين إن كانت تلك خالية من تعلق دين بعينها. أحسنت. وإن تعلق حق الغير بعين التركة ففي خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقدم حق الغير الذي تعلق بعين التركة، كأن يترك شيئا مرهونا بدين، فإنه يباع هذا المرهون ويسدد الدين أولا، والذي يظهر أنه يباع ويجهز وما بقي منه يعطى لصاحب الدين، هذا الذي يظهر الله أعلم كحال المفلس، فإن نفقته تقدم على ديون الغرماء، وما يحتاج إليه من أشياء ضرورية تقدم على حقوق الغرماء، وهكذا أيضا الكفن يقدم في الشراء على الدين. فعلى هذا سواء تعلق حق الغير بعين التركة أو غير ذلك، فإن التجهيز يقدم على الدين وعلى جميع الأشياء من وصية وميراث وغير ذلك. ومن أي شيء يحسب هذا الذي هو التجهيز، من الثلث أم من رأس المال؟ نعم نعم أحسنت، في خلاف الصحيح أنه يخرج من رأس المال، وهذا الذي رجح البخاري رحمه الله تعالى وذكر آثارا تدل عليه. من عنده البخاري نقرأ منه هذا الذي أشرنا إليه، أنه رجح هذا وذكر آثارا تدل على هذا الترجيح عن بعض السلف، نقرأ للفائدة. من الذي خالف في تقديم الدين على الوصية وقال بأن الوصية تقدم؟ من الذي خالف في تقديم الدين على الوصية وقال بأن الوصية تقدم؟ ها، عند من؟ تفضل. ابن حزم أو أبو حنيفة رحمه الله؟ الاتفاق، ما في حد يخالفنا أن الدين يقدم على الوصية باتفاق الفقهاء. هات الموضع يا أخي، اجعل عليه علامة، اجعل عليه علامة. المتن هو في المتن هو. هذا الذي تقدم معنا أنسي، فنأخذ غيرا مما يتعلق بالحديث المذكور في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فما تغسلوه بماء وسدر وكفنه في ثوبيه. متفق عليه. مسألة: يستحب أن يكفن المحرم في ثوبيه يأخذ بإحكام الجنائز، يستحب أن يكفن المحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما، لحديث الباب، وفي رواية عند النسائي لحديث الباب لحديث الباب وفي رواية عند النسائي: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وفي رواية عند النسائي: وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. فلا تبدل ثياب المحرم في الكفن بغيرها، فلا تبدل ثياب المحرم في الكفن بغيرها، هذه هي السنة، هذه هي السنة. طيب، هذا الباب الذي أشرنا إليه. قال البخاري: باب الكفن من جميع المال. باب الكفن من جميع المال. وبه قال عطاء والزهري وعمر بن دينار وقتادة، وقال عمر بن دينار: الحنوط من جميع المال. وقال إبراهيم: يبدأ بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية. وقال سفيان: أجر القبر والغسل هو من الكفن. هذا هو الذي اختاره الإمام، هذا هو الصحيح. باب الكفن من جميع المال، ويقدم على غيره، فهو يختار ذا وذاك، أنه يقدم على غيره ويكون من جميع المال، بدليل الآثار التي هي أوسع مما ذكر في الباب أو مما بوب عليه. وأما رواية في ثوبين بالإطلاق وهي عند البخاري، وقد استدل بها على إبدال ثياب المحرم بغيرها، فقال الحافظ كما في الفتح الثالث 74 و100، مجيبا على ذلك، قوله: وكفنوه في ثوبين. قوله، قال رحمه الله: قوله وكفنوه في ثوبين، استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء. قوله كفنوه بثوبين استدل به على إبدال ثياب المحرم وليس بشيء، لأنه سيأتي في الحج بلفظ في ثوبيه، وهو عندنا هنا في الجنائز، وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار: في ثوبيه الذين أحرم فيهما. ومعنى كلام انتهى ومعنى كلام الحافظ أن هذا من باب المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد، فحديثنا في الباب فيه تقييد، وهناك رواية في الصحيح فيها إطلاق، معلوم عند أهل الأصول أن ما أطلق يحمل على المقيد على ما قيد، فالجواب هذا هو من غير تكلف. والقصة واحدة في رجل واحد والحديث واحد، ففي بعض الروايات في ثوبين وفي بعضها في ثوبين، فما أطلق يحمل على المقيد، فلا تنزع ثياب المحرم يكفن فيها ويلف فيها تجعل له كفنا. وحديث الباب استدل به على جواز التكفين في ثوبين، وحديث الباب استدل به على جواز التكفين في ثوبين، والأفضل الثلاثة في غير المحرم. حديث الباب استدل به على جواز التكفين في ثوبين والأفضل الثلاثة في غير المحرم، أما المحرم فيقتصر على ثوبيه، هذا هو الأفضل، لأن صلى الله عليه وسلم قال كفنوا في ثوبين أو في ثوبيه. أما غير المحرم سيأتي أن الصحابة كفنوا رسول الله في ثلاثة أثواب، فهذا هو الأفضل. قال المحب الطبري كما في الفتح 73 و100: وإنما لم يزده ثوبا ثالثا، أي المحرم، وإنما لم يزده أي المحرم ثوبا ثالثا تكرمة، وإنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة له، كما في الشهيد، كما في الشهيد حيث قال زملوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم، وهذا كذلك جعله كفن في ثوبيه تكرمة له. واستدل بالحديث أيضا على جواز التكفين، واستدل بالحديث أيضا على جواز التكفين في الثياب الملبوسة، على جواز التكفين في الثياب الملبوسة. قال النووي في شرح مسلم تحت حديث 1206، قال النووي في شرح مسلم تحت حديث 1206 وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه على جواز التكفين في الثياب الملبوسة، وليس بلازم أن يكون الكفن جديدا. ويستفاد من الحديث أيضا بذكر تتمته أو بذكر تتمة ألفاظه، وقد أشرنا إليها عمدا وقصدا، ذكرناها لهذه المسائل، وتمام الحديث لا تحنطوه لا تخمروا رأسه إلى آخره مما زدناه. ويستفاد من الحديث بذكر تتمة ألفاظه، تتمة ألفاظه أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط، أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط ولا يخمر رأسه، ولا يخمر رأسه ولا يمس طيبا، ولا يمس طيبا. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم، هذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم. وقال مالك الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم قال مالك الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي، وأن الإحرام ينقطع بالموت، يفعل به ما يفعل بالحي، وأن الإحرام ينقطع بالموت، والحي يلبس المخيط ويخمر رأسه ويمص الطيب ما لم يكن محرما، وهذا المحرم الذي مات انقطع إحرامه، فيفعل به ما يفعل، ما يفعل به الحي، أو ما يفعل، ما يفعل بالحي، نعم ما يفعل بالحي، فيمص الطيب إلى آخر ذلك. وعلنوا هذا الحكم بأن الإحرام قد انقطع بالموت، فليس بمحرم بعد موته. وبما رواه الطبراني استدلوا فيه قال مالك الأوزاعي أبو حنيفة وغيره يفعل به ما يفعل بالحي وأن الإحرام ينقطع بالموت. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المحرم يموت خمروه ولا تشبهوا باليهود، أنه قال في المحرم يموت خمروهم ولا تشبهوا باليهود. وبما روي عن علي أنه قال في المحرم إذا مات انقطع إحرامه. وبما روي عن علي أنه قال في المحرم إذا مات انقطع إحرامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. إلا من ثلاث الحديث، والإحرام ليس من هذه الثلاث. والإحرام ليس من هذه الثلاث، والراجح هو القول الأول. وحديث ابن عباس منقطع، وحديث ابن عباس منقطع ورجح فيه الإرسال. قال أحمد أخطأ فيه حفص بن زمع، أخطأ فيه حفص فرفعه ورواه غيره مرسلا. قال أحمد أخطأ فيه حفص فرفعه ورواه غيره مرسلا. وهكذا البيهقي أيضا ذكر هذا. وأما الحديث الذي ذكر ما فيه دلالة عن مقصود، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فإنه قد جاء النص الذي يدل على خلاف ما ذكروه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن تحنيطه، أو نهاهم عليه الصلاة والسلام عن تغطية رأسه، فليس لهم دليل فيما ذكروه إذا انقطع أو إذا مات ابن آدم، فليس لهم فيه دلالة مع وجود هذا النص. وأما حديث ابن عباس فسمعت أنه دليل وقصي ضعيف، وأثر علي موقوف عليه ولا حجة في الموقوف، أثر علي موقوف عليه مع معارضته للنص. فالراجح هو القول الأول أنه إذا مات يبقى على إحرامه فلا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه فيبقى على ما هو عليه، ولا كذلك يحنط كما سيأتي. وأما ما استدلوا بأقوى ما يكون حديث ابن عباس، حديث ابن عباس كما سمعت ضعيف. وأما حديث أنس المشهور إذا مات ابن آدم فهو أيضا كذلك لا دلالة فيه، هو ثابت ولا دلالة فيه، لأن حديث ابن عباس في الباب نص في المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية رأسه. وأما أثر علي فهو موقوف، وينظر في صحته هل ثبت إلى علي رضي الله تعالى عنه أو لم يثبت. قال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر القول الثاني وهو بعد أن ذكر القول الثاني قال وهو مقتضى القياس، وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس. قال ابن دقيق العيد بعد أن ذكر القول الثاني وهو مقتضى القياس، لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس انتهى. وأورد بعضهم أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل. هذا إيراد قوي، أنه لو كان إحرامه باقيا لوجب أن يكمل به المناسك. لماذا ما في أحد قيل له كملوا مناسك من أهله أنهم يكملوا المناسك وما بقي عليه؟ فأجاب الحافظ غيره وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص. وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النص، ولا سيما وقد صح أن الحكمة في ذلك إبقاء شعار الإحرام، كاستبقاء دم الشهيد، فهذا هو الصحيح الذي تقدم، أن المحرم إذا مات بقي إحرامه، فيجنب ما يجنبه المحرم الحي، فلا يمس طيبا ولا يغطى رأسه ولا يحنط، فإن الحنوط نوع من الطيب وهو ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى أو بأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، فلا يحنط، يجنب الحنوط. وغير ذلك ما يجتنبه المحرم فهو لا زال باقيا على إحرامه، هذا هو الصحيح. إذا كان باقيا على إحرامه فلا يفعل معه ما يفعل مع المحرم، يجنب ما يجنبه أو ما يجنبه المحرم. وفي الحديث دلالة بالمفهوم على تطيب الميت غير المحرم، ولا تحنطوه، وهذا واضح وهذا المفهوم معتبر، ولا تحنطوه معنى لولا أنه كان محرما لا حنطوه وطيبوه. والحنوط كما سمعت ما يخلط من الطيب بالأكفان، يعني تطيب به الأكفان، وهكذا الأجسام أيضا، لأن النهي علل بأنه يبعث ملبيا، وهذا مما يؤيد أن إحرامه لم ينقطع، فدل على أن سبب النهي أنه كان محرما. فإذا انتفت العلة انتفى النهي، قال البيهقي فيه دليل على أن غير المحرم يحنط، كما يخمر رأسه، وأن النهي إنما وقع لأجل الإحرام، انتهى. وهكذا فيه إشارة إلى أن الحنوط للميت كان مقررا عندهم، وهكذا فيه إشارة إلى أن الحنوط للميت كان مقررا عندهم لا تحنطوه، هذا يدل على أنه كان مقرر عندهم الحنوط والطيب يستعمل للميت، لو لم ينههم لفعلوا على الأصل وما اعتادوه، لكن نبههم على هذا الذي يفعلونه أنه المحرم ما يفعل معه هذا الأمر. فهذا شيء ما يتعلق بالحديث ويأتي إن شاء الله غيره تحت مسائل كثيرة. فكم مسألة أخذناه عند من؟ كم مسألة أخذناه؟ تفضل هات. لأن المحرم يكفن في ثوبيه اللذين مات فيهما، أحسنت، وأنه لا يبدل ثوباه بغيرهما، وأما رواية في ثوبين فهذه مطلقة فتحمل على التي قيدت، أحسنت. وهكذا أيضا المسائل التي أخذناها عند من؟ أفي الله واحد يقول أبو عبد الله أخذناها، إيش واحدة؟ كل هذا واحدة العصرية كاملة وقت الإخوة قد جاء قبلها. نعم أحسنت، أنه يجوز التكفين في الثياب الملبوسة، يجوز التكفين في الثياب، هذه مسألة ولا ما هي مسألة؟ أي نعم يجوز التكفين في الثياب الملبوسة. من خالف في هذا من العلماء رحمهم الله؟ تفضل. نعم نقل النووي الإجماع، ما في أحد يخالف على أنه يجوز تكفين في الثياب الملبوسة. طيب، ومن المسائل أيضا التي أخذناها ما يتعلق بتتمة الحديث، أن المحرم إذا مات بقي على إحرامه فلا يطيب ولا يخمر رأسه ولا يلبس المخيط، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة. ومن الذي خالف في هذا وقال ينقطع إحرامه فيفعل فيه ما يفعل بغيره؟ تفضل. مالك الأوزاعي وأبو حنيفة قالوا انقطع إحرامه بالموت، واستدلوا حديث ابن عباس وأثر علي وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله، أحسنت. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، حديث رسول الله متفق عليه وهو نص أنه لا يخمر رأسه، ما بقي كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحسنتم. وأيضا من المسائل التي أخذناها وعند من؟ أن غير المحرم بمفهوم الحديث يفعل فيه ما ذكر مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل بالمحرم، فغير المحرم يفعل فيه ما ذكر، لا تحنطوه غير المحرم يحنط، لا تخمروا رأسه غير المحرم إيش؟ يخمر رأسه ويغطى وجهه أيضا، سيأتي هذا تغطية الوجه سيأتي إن شاء الله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.